بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه الآية الكريمة من هذه السورة العظيمة التي كلها أحكام وحكام، كلها آداب ورقائق، كلها ذوق وحضارة. يعلمنا الله فيها بآداب الأسرة واتصال بعضها ببعض، وآداب الأصدقاء ودخول بعضهم على بعض، وأكل بعضهم عند بعض بإذن أو بغير إذن. للأصحاء والمرضى يأكلون جميعا أو أشتاتا. وآداب السلام إذا دخلنا على أهلنا من السلام والتحية، والآداب إذا دخلنا بيوتا ليس فيها أحد، كيف نسلم على أنفسنا تحية من الله مباركة طيبة. قال تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم. الله جمع كل هؤلاء المرضى، جمع مريض، والأعمى مفرد عميان، والأعرج مفرد عرجان. هؤلاء كصاحب البيت نفسه لا حرج عليهم جميعا أن يأكلوا جميعا أو أشتاتا عند من دعاهم وطلب دخولهم، أو حضروا مع من حضر ممن هؤلاء أقاربهم، أقارب الأمومة من جهة الأم وأقارب الأبوة من جهة الأب، أن يأكلوا ويشربوا ويدخلوا البيوت على المحارم كانوا حاضرين أو غائبين. وقد قلت أمس في بيان وتفسير الأعمى والمريض والأعرج في رفع الحرج عنهم، بعض المفسرين قال: هذه الفقرة من الآية لا علاقة لها بطعام ولا شراب، علاقتها بالحرب والقتال، وأن الله تعالى أزال الحرج وأزال الشدة وأسقط التكليف في القتال والحرب على الأعمى والأعرج والمريض. هذا المعنى هو كذلك، ولكن له آيات أخرى وأماكن أخر من كتاب الله في سور القرآن وآياته. أما في هذه الآية فالمعنى ليس كذلك، والمعنى يأتي المريض أو يأتي الأعرج أو يأتي الأعمى يريد أن يأكل عندي في البيت من تلقاء نفسه فأرحب به، ولكن قد يتفق لسبب من الأسباب بأن لا يكون الأهل في البيت، بأن لا يكون في البيت أحد، فيأخذه هذا المضيف في بيت أبيه أو بيت أمه أو بيت عمه أو بيت عمته إلى آخر من ذكر الله، فكان هؤلاء يتحرجون ويتأثمون ويقولون في أنفسهم جئنا إليك فنحن عندما سنأكل طعامك وندخل دارك فذلك بإذن منك وترحيب، أما هؤلاء فلا نعرفهم وكيف ندخل بيوتهم بغير إذن منهم ونأكل طعامهم ونحن لا ندري هل يريدون أو لا يريدون. فالله قال لهؤلاء لا تتحرجوا ولا تتأثموا، إذا الابن أو ابن الأخ أو ابن الخالة أو ابن العم أخذك إلى بيتك فهو حر التصرف في ذلك، الله فتح له هذه البيوت جميعا كعضو من أعضاء الأسرة الجامعة ليدخل وليأكل وليشرب وليصنع ما يصنعه عضو البيت، فلا يتحرج هؤلاء وكانوا يتحرجون أيام الحياة النبوية من مثل هذا ويظنون أن ذلك ليس لهم بحق، فقال الله هنا هؤلاء إذا جاءوكم وأردتم أن تأخذوهم لمن ذكر من هؤلاء الأقارب فلا مانع عليهم ولا حرج عليهم ولا إثم عليهم، هذا هو المعنى الأقرب لمعاني الآية والذي يزيل الحرج عنهم والتأثيم عنهم. قال تعالى ولا على أنفسكم، أي ولا حرج على أنفسكم أيضا أنت، قال تعالى أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، كون الحرج مرفوعا في بيتي وطعامي ليس هذا المقصود، ولكن المقصود ما بعده لأن بيت أمي وبيت أبي وبيت عمي وبيت عمتي وبيت خالي وبيت خالتي وبيت أخي وبيت أختي كلها كبيتي، كما يباح لي أن آكل في بيتي يباح لي أن آكل في بيوت هؤلاء كانوا حاضرين أو غائبين، والصديق كذلك، كل هؤلاء قد أباح الله تعالى بعضهم مع بعض، هؤلاء الأعضاء في الأسرة المتضامنون الله فتح أبوابهم وطعامهم بعضهم لبعض بلا حرج ولا إثم، حضروا أو غابوا. وابتدأ بذكر بيوتنا لأنفسنا ليضم لها بيوت غيرنا من أقاربنا وأصدقائنا، ليكون المعنى بيتنا في هذا كبيوت هؤلاء من حيث الطعام والشراب والدخول إليهم. وقال الله الصديق، والصديق من صدقك في وده، وإذا صدقك في وده يكون قد فتح لك بيتا، فإذا جئت رحب حضر أو لم يحضر، إذا أكلت وشربت معنى أنك أزلت الفوارق بينك وبينه واعتبرت بيته بيتك، ويوم سيفعله هو فعلك نفسه. وهذه من آداب الأسر وآداب الطعام والشراب بين أعضاء الأسر، والله تعالى وقد ربط وعقد الأخوة بين المسلمين جميعا وقال إنما المؤمنون إخوة، زاد الصلة وثاقا وزادها ربطا بين أفراد الأسرة الواحدة. ولم ذلك؟ لأنهم كما يقولون في القواعد الأصولية الغرم بالغن، فإذا مت أنا قبل هؤلاء يرثوني، وإذا ماتوا قبلي ورثتهم، ثم هؤلاء من افتقر منهم تصبح نفقته واجبة على أقاربه الأدنين في فضول الرزق وفي فضول المال وهكذا، وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الجماعة من المحققين من الأئمة والفقهاء. فهذا التضامن وهذا الترابط والذي الله علمنا فيه الآداب، وأن تكون بيوتهم بيوتنا وأن تكون بيوتنا بيوتهم، هو لهذا المعنى الغرم بالغن، كما الغنائم مشتركة بين الأسرة الواحدة كذلك الغرم والتكليف كذلك الأسرة الواحدة مشتركة فيها. ليس على الأعمى حرج إلى أن يقول ولا على أنفسكم زد ولا على أنفسكم أن تأكلوا أن تأكلوا في بيوتكم، لا حرج على الأعمى ولا حرج على الأعرج ولا حرج على المريض ولا حرج على الإنسان نفسه أن يأكلوا في بيوتنا بيوتكم بيوت نفس الشخص. وذكر الله بيوتا أخرى ليجعلها كبيوت الإنسان نفسه، فضم إلى بيتي فقال أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، وهكذا أيضا أن أخذ هؤلاء المرضى ويدخلوا معي لهذه الدور من الأقارب لا حرج عليهم، وأنا أتصرف وكل قريب في دور أقاربه بالدخول والطعام والشراب، ذلك شيء أباحه الله وفتح الأبواب في وجه الأسرة بعضها لبعض لما جعل بينهم من ترابط ومن مشاركة في الغنائم ومن مشاركة أيضا فيما يحرجهم ويضيق عليهم وفي الكوارث كذلك، ويتوارثون في ولا على أنفسكم أن تأكلوا في من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم. كل هؤلاء معلومون، ولا نزال نستعمل نفس التعبير، الأب أب والأم أم والخالة خالة والعم عم والخال خال والعم عم. هؤلاء الأسر أقاربك من أبيك أو أقاربك من أمك، بيوتهم كبيوتك، لك كل الحق أن تدخل بيوتهم وجدتهم ولم تجدهم، فتضع يدك على طعامهم وعلى شرابهم، وأن تدخل معك من شئت من صديق وقريب كان مريضا أو صحيحا. هذا حق جعله الله تعالى لأفراد الأسرة بعضها لبعض، كما يكون يوما هو حق لي يكون يوما هو حق لأقاربي، كما يدخلون بيوتي أدخل بيوتهم. والممتنع من ذلك لئيم خسيس ويبقى مع ذلك يجبر على أن يدخل بيته أقاربه، لأن الله الذي فتح هذا بإذن وبلا إذن، فجعل الأب والأم والأخ والأخت والعم والعمة والخالة والخالة وكل هذه الألقاب معروف معناها، لا نزال نستعملها في لغتنا الدارجة إلى الآن، دخولنا لبيوتهم ودخولهم لبيوتنا حاضرين وغائبين إلهم محارم، نأكل طعامهم ويأكلون طعامنا بإذن أو بغير إذن، وندخل من شئنا من أصدقاء أصحاء ومرضى. ثم زاد الله فضم وقال أو ما ملكتم مفاتحه، المفاتح المخازن، لا يكون المفتاح إلا وهناك شيء مخزون، وكيف ذلك؟ خادمي قريب لي صديق لي غبت من البلد فأعطيته مفاتح البيت بما فيه من مونة بما فيه من طعام، له الحق بإعطاء الله له أن يأكل وأن يشرب بما لا يبذر ولا يخرج من البيت، كل هذا كذلك تأكل وتشرب دون أن تملأ الجيوب وتغري الطعام معك. هذا لم يأذن الله به ولم يذكر الله لما فيه من الإيذاء لأعضاء الأسرة. إذا أراد من تلقاء نفسه هذا كلام آخر لا علاقة له بالآية. ومن ملكناه وأصبح تحت يده أمانة وضمانة ونيابة وخدمة مفاتيح البيت ونحن غائبون عنه، كذلك يتصرف في البيت طعاما وشرابا بما يكفي دون أن يخرج من البيت شيئا، وله أن يأتي بصديق، يعني من الأشياء المعروفة لا أن أتيه بخمسين شخصا ولا أن أهتي بربيع ومضر. فكون جاءني ضيف لم يجد عندي في البيت شيئا أو لم يجد ربة البيت، فأنا أخذه لأخي، أخذه لعمي، أخذه لخالي، لا مانع من ذلك، أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. كذلك الصديق يجوز للصديق أن يأكل في بيت صديقه وأن تأكل أنت في بيته بإذن وبلا إذن، وأن تأتي معك أيضا بصديق آخر إن شئت. وهو الذي أزال الله في أول الآية الحرج عن المريض والحرج عن الأعمى والحرج عن الأعرج وكلهم مرضى، أزال عنهم الحرج والمتابعة في أن يذهبوا مع من ذهبوا لبيته فأخذهم معه لبيوت أقاربه، لا مانع من ذلك ولا حرج في ذلك ولا مسؤولية ولا متابعة، ويأكل الحلال الذي أحله الله وطيبه. هذا من آداب الأسرة، آداب العشرة، آداب الزيارة، آداب الضيافة، آداب الأكل والشراب، الأعضاء أعضاء الأسرة بعضهم مع بعض. قال تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، وأيضا لا جناح عليكم إن ذهبتم للبيت ووجدتم صاحبه قد تأخر لسبب من الأسباب، وأنت جائع أو الوقت الذي ستقيم في بيته قليل، لك أن تأكل وحدك، فإذا جاء فليأكل وحده، ولك أن تنتظره لتأكل وإياه سواء. ثم كقاعدة عامة أباح الله تعالى للناس أن يأكلوا جميعا مجتمعين، وأن يأكل كل واحد على حدة بما رأيت. هذا قد أذن فيه، وإن كان الأفضل وإن كان الأكرم أن يأكل الإنسان مع جماعة. ولما هذه الآية نزلت؟ كان في عادة عند العرب في جاهليتها، وهي من الأخلاق الكريمة، وهي من الكرم والنبل، ولكن فيها شدة، لكن فيها كلفة، وليس كل أحد يستطيعها، ولا تزال هذه العادة عند الكثيرين في الكثير من بلاد العرب في الكثير من ديار الإسلام، وهو أنه من عادته أن لا يأكل وحده قط، فهو في كل الأوقات لا يأكل إلا إذا أتى أحد، إن جاء زائرا رحب به وإن لم يكن بحث عنه ليأتي. وقد كان العربي قديما مع كثرة الرزق في البيت والطعام قد يبقى منتظرا من الصباح إلى الليل ليطرق عليه طارق وليزوره زائر ليأكل معه على مائدته، لا يريد الأكل وحده ولا يأكل إلا إذا يئس، ويأكل وهو متأثم حريم يصف نفسه بالبخل وبالشره وبالاستئثار عن غيره. الله تعالى منع هذا، قال كل وحدك وكل مع غيره مجتمعين ومتفرقين حسب الحالة وحسب الحاجة وحسب الرغبة، وإن كان الطعام جماعة أبرك وأكرم. في مسند أحمد والسنن جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله آكل ولا أشبع، فقال له عليه الصلاة والسلام كل مع الجماعة وسم الله فذلك أبرك وأزكى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر طعام الجماعة أكثر زكاة وبركة، نماء وبركة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وخير الطعام ما كان على ضفاف، ما كان جماعة يد مع اليد. ولكن ليس هذا فرضا وليس هذا واجبا، ولكن هذا من المندوب إليه والمستحسن. وأما فعلى أي حالة تم لك لا مانع من في بيتك مع أسرتك في داخل بيتك مع أعضاء الأسرة في خارجها من الأقارب الذين سمى الله أو الأصدقاء، لا مانع ولا حرج مطلقا أن نأكل جماعة أو أشتاتا، أشتات مشتتين كل على حدة. أيضا الله جل جلاله رفع الحرج عن ذلك والإثم. ثم قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. كذلك أي إذا دخلتم بيوتكم ودوركم إن كان عامرة فيها زوجتك وأولادك أو أقاربك فلا تدخل إلا بعد السلام: السلام عليكم. فهم يجيبونك: جيت بيتك ولا أحد في البيت. أيضا سلم وقل: السلام علينا من ربنا، لأن الله يقول تحية من عند الله، ولا شيء أدرك وأكرم من ذلك. السلام علينا من ربنا والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ورد أن الملائكة تجيب وتقول: عليكم السلام. فإذا دخلتم بيوتا أي بيوتكم فسلموا على أنفسكم من أنفسكم زوجتك، من أنفسكم ابنتك، من أنفسكم أعضاء الأسرة داخل البيت، سلم عليهم عندما تدخل. ولو دخلت في اليوم مرات فإن لم تجد أحدا وكنت في البيت وحدك لسبب من الأسباب أيضا سلم. قل: السلام علينا من ربنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأراد البعض أن يفسر بيوتكم لبيوت الله، قال: إذا دخلتم بيوت الله فقولوا: السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان بعض السلف يفعل ذلك، لكن الآية في الأقارب وليست في المساجد، والبيوت بيوت الأقارب وليست بيوت الله، على أن بيوت الله التحية عند دخول المسجد أن نصلي ركعتين لله تعالى هي التحية. وإذا دخلنا بيت الله الحرام ونظرنا الكعبة نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والتحية في بيت الله الحرام إن كان من الساكن في البلد فصلاة ركعتين، وإن كان من الآتي من الخارج التحية الطواف بالبيت والدخول للمسجد النبوي. لا بد أن تقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم تستقبل القبلة أولا وتصلي ركعتين، وبعد ذلك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هذه الآداب الرقيقة، آداب الإسلام، الله لم يتركها لنبيه ولم يتركها للعلماء، تولاها بنفسه جل جلاله وعلمها لعباده جل جلاله، وترك التفاصيل لنبيه وخلفاء نبيه من العلماء. وهذا من آداب الإسلام ورقائقه، من ذوقه ونبله وحضارته. والكثير من الأئمة لم يقل هذا آداب فقط بل واجب، لأن الله أمر، والأمر إذا صدر عن الله أو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وكان ليس فيه ما يدل على كونه سنة أو كونه مستحبا. فالأمر إذا أطلق لا يطلق إلا للفرض والوجوب. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، هذا أمر من الله، تحية من عند الله، فهي تحية من الله، أي الله يحيينا جل جلاله وعلى مقام يأمرنا أن نحيي أنفسنا ونسلم عليها تحية من عند الله، هي تحية من الله جل جلاله، مباركة طيبة. مباركة أي جميلة، طيبة أي حسنة، مباركة أي فيها النماء وفيها الزيادة وفيها الخير. كيف والتحية من الله جل جلاله وهي طيبة ومن خير التحيات الطيبة لأنها من الله تحية من عند الله، ولا يترك هذه الآداب وهذه الرقائق إلا جاهل أو منتكس في دينه، خاصة عندما يكون مثل هذا من الله، وما كان من الله فيه الخير وفيه البركة وفيه الأجر وفيه الثواب وفيه الطاعة والامتثال، فيه كل الخير. قال تعالى كذلك يبين الله كذلك كما بين ما مضى وبين هذه الآداب في هذه الآية، يبين الله لكم الآيات، يوضحها، يفسرها، يبين حلالها من حرامها، يبين الأدب فيها من الجفا، يوضحها حتى تصبح واضحة للكبير والصغير، للرجل والمرأة، آياتي، أحكامي، حلالة، حرامة، التفاصيل في كتاب الله، وكل هذا الأمر كذلك. بين لنا بعض ما أوضحته الآية فهو بين، ومن لم يكن دارسا ومن لم يكن يعرف العربية كما ينبغي قد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وضح ذلك خلفاؤه من العلماء، ولا يزالون يتوارثون ذلك، ينشرونه ويبينونه ويوضحونه إلى يوم القيامة. قال تعالى لعلكم تعقلون، لعلكم تكونون عقلاء مدركين، تفهمون مقدار هذه الآداب وهذه الرقائق وهذه الأذواق وهذا اللطف الذي الله تعالى أراد عباده المؤمنين وعباده الموحدين أن يتخلقوا به وأن يتأدبوا به. السيدة عائشة رضوان الله عليها سئلت كيف كان خلق رسول الله، فكان جوابها كان خلقه القرآن، أي ما ورد عن الله في كتابه في القرآن الكريم، وكل ما ذكر من هذه الآداب وهذه الآيات البينات ومن الأحكام حلالها وحرامها كان خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، الخلق الكامل كما أتى به الكتاب الكريم القرآن العظيم، في الآداب، في الواجبات، في الرقائق، في الأذواق، في الحلال وفي الحرام. ومن ذلك كان رسولنا الأسوة الأعظم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، كان متبعا للسيرة النبوية، للأخلاق النبوية، يكون من الفرقة الناجية، الناجية بذاتها، الناجية بفوزها، الناجية من عذاب الله والفائزة بدخول الجنة. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. الله علمنا في الآيات السابقة أدب الاستئذان عند الدخول، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، وقال في الكبار فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ذاك استئذان عند الدخول، هذا استئذان عند الخروج. وفي الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد والسنن يقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل فليسلم وإذا خرج فليسلم، والسلام استئذان، فليست الأولى بأحق من الثانية. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا كتاب الله ويبين لنا آيات الله فيكون الأسوة قولا وعملا وتقريرا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إنما الذين المؤمنون المؤمنون منحصرون، وإنما أداة حاصر. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله حقا كان إيمانهم قولا وعملا، كان إيمانهم لسانا وجنانا وأركانا، كان إيمانهم بالله عن قول وعمل في الطاعة والامتثال أيضا، كان إيمانهم برسوله قولا وعملا في الطاعة والامتثال كذلك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وصف الله هؤلاء المؤمنين إن كانوا مؤمنين حقا وصدقا، وكانوا مع تمام الإيمان ولتمام الإيمان ولظاهر الإخلاص وعدم النفاق، إذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر جامع، والأمر الجامع أن يجمعوا مصالح المسلمين من صلاة جمعة، من مجلس ذكر، من مجلس علم، من معارك وجهاد وحرب وكفاء، في أمر يتعلق بمصالح المسلمين عموما، بأمر رسول الله لك لأن تأتي لشيء يريد أن يكلفك به. هؤلاء لا يكون إيمانهم إيمانا صادقا، ولا يكون مؤمنين حقا إلا إذا حضروا في مثل هذه الاجتماعات النبوية، لا يتركونها ولا يذهبون عنها إلا إذا استأذنوا رسول الله فقالوا يا رسول الله إذن لنا عندنا عمل، فإن أذن فذاك وإلا فلا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن كانوا مع النبي في مجلسه، في حروبه، في مجالس علمه، في مجالس مذاكرته، في مجالس مشورته، فإذا حضروا لم يذهبوا، لم يتركوا الاجتماع الجامع، ولم يتركوا أمر رسول الله في عمله إلا إذا استأذنوا. ثم أكد الله ذلك وأثنى على من يفعله فقال إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. الذين يستأذنونك يا محمد عندما يكونون معك في أمر جامع، مصلحة جامعة، مصلحة من مصالح المسلمين، من علم أو مشورة أو مدارسة أو جهاد أو أي عمل يحتاجه رسول الله عليه الصلاة والسلام لمصالح المسلمين عموما ولمصالح دينهم، هؤلاء الذين لا يتركون المجلس إلا بعد استئذان هم المؤمنون حقا، المؤمنون بالله والمؤمنون برسول الله، وفي معنى النبي عليه الصلاة والسلام إمام المسلمين وورثة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الدعاة إلى الله ومن العلماء بالشريعة ومن الصالحين. إذا اجتمعوا قيادة، زعامة، دراسة، تعليما، لا ينبغي للقوم أن يتركوا مجلسا أو يتركوا معركة أو يتركوا عملا من الأعمال الجامعة في صالح المسلمين إلا إذا استأذنوا الكبير والقائد من إمام المسلمين، فمن دونه من نوابه، من العلماء ورثة الأنبياء، فمن دونهم من المعلمين، لأن الأمر سببه هو المصلحة العامة، هو العمل الجامع في مصالح المسلمين، فإن كان من رسول الله فذاك الأصل، وإن كان هذا الأمر الجامع من نوابه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فهو استئذان من الإمام ومن في رتبته من العلماء والدعاة إلى الله. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا الله تعالى يقول لنبيه فإذا استأذنوا لبعض شأنهم. إذا استأذنك المؤمنون، إذا استأذنك الصادقون ممن يؤمنون بالله وبك وبرسوله لبعض شأنهم، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، بعض مصالحهم لسبب ما، مرض أو مصلحة خاصة لا يقوم بها سواهم، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. ولماذا لمن شئت؟ لأن قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا لبعض هؤلاء الذين استأذنوه، فإذا لم يأذن لهم فمعناه أن مصلحة المسلمين، مصلحتهم أنفسهم، هي في بقائهم وعدم ذهابهم. وعلى كل ترك الأمر في المشيئة لرسول الله، إن رأى ذلك لا مانع فيه أذن لهم، وإن رأى بقاءهم في مصلحة المسلمين لم يأذن. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله وغفر الله لهم. ادعو لهم، واستغفار رسول الله لأتباعه للمؤمنين قمين أن يستجاب، لأن في الآثار دعوني بلسان لم تعصوني به. ومن هنا كانت هذه الآداب، أن يطلب المعاصر لرسول الله أن يستغفرنا، أن يطلب العادي للعلماء للصالحين للأطفال الذين لم يعصوا الله بعد أن يدعو له، فيكون قد دعي بلسان لم يعصوا به، يعني ليس لسانك العاصي، ويكون أولئك أقرب إلى التقوى وأقرب إلى الطاعة وأقرب إلى الامتثال من هذا الداعي. إن الله غفور رحيم. أمر نبيه وعبده صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهؤلاء، ظهر منهم شيء ولم يظهر، ليست العصمة إلا للرسل ولا أنبياء، ليس أحد منا من كبارنا وصغارنا من سلفنا وخلفنا إلا وهم في حاجة إلى الاستغفار، إلى مغفرة الله، إلى التوبة، إلى العفو، إلى الرحمة. إن الله غفور رحيم. الله يغفر الذنوب جميعا، يرحم عباده المؤمنين، عباده الصادقين، عباده اللاجئين إليه ليطلبوا رحمته وليطلبوا مغفرته. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يقول تعالى يعلمنا الأدب، الآيات الماضية علمنا الأدب مع بعضنا، مع أقاربنا، مع أهلنا، مع أصدقائنا. هنا يعلمنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولا يترك هذا الأدب إلا مخذول، إلا من غضب الله عليه ولم يجد به خيرا. فقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تدعوا رسول الله دعاءكم مع بعضكم. نحن نقول لبعضنا: يا فلان، يا أبا فلان، يا سيد فلان، يا فلان، بلا كلمة معها. هذه المعاني كلها حرمها الله في الأدب مع رسول الله. لا تقول يا محمد، ولا يا أبا القاسم، ولا يا سيد محمد، ولا تذكره بلا صلاة عليه، كما يفعل الكثير من سفهاء العصر. يقفون متكلمين، يقفون كاتبين، يقفون دارسين، فيقولون: قال محمد. يقولون أحيانا: قال رسول الله، وهذا هو الواجب، لكن لا يختم الكلمة بالصلاة على رسول الله. والله قد قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم أمر المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على رسول الله كلما ذكر هي من آداب النبوءة ومن آداب الرسالة ومن الآداب التي حض عليها كتاب الله، فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله. لا تقولون يا محمد، كما يأتي بعض البدو وبعض الأعراب وبعض من لم يدخل الأدب النبوي قلوبهم فينادون من وراء الحجرات يا أبا القاسم اخرج إلينا، يا محمد تعال، أو هم جالسون معه ويرفعون أصواتهم في ذلك، فحرم الله كل ذلك وقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا ننادي الرسول كما ننادي بعضنا، ولا ندعوه كما ندعو بعضنا، ندعو بعضنا يا فلان أو يا أبا فلان، لا تفعلوا هذا مع رسول الله. وكيف نناديه؟ نقول يا نبي الله، يا رسول الله، وقد يذكر اسمه وتقول محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا أنت فعل لا بد أن توصل بها صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الدعاء الذي ليس لبعضنا مع بعض. لا نصلي على أحد إذا ذكرناه مهما كان، ولا أبو بكر ولا عمر، لا نقول قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم، ولا قالت فاطمة صلى الله عليه وسلم. نترضى على الصحابة لأن الله رضي عنهم. نقول قال أبو بكر رضي الله عنه، قال مالك رحمه الله، قال أبي رحمه الله، أترحم وأترضى. أما الصلاة فقد فرض بها سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، فالأدب أن نقول قال رسول الله، قال نبي الله، نختمها صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام البخيل كل البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه. لا يكفي أن نقول نحن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل من سمع خطيبة أو المدرسة أو المتكلمة سمعه يسمي ويذكر رسول الله يجب أن يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا إذا قلنا قال أبو القاسم، وقد فعل هذا بعض الصحابة والسلف، لكن نقول معها صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا قال محمد، ينبغي أن نقول معها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله قد حرم أن ندعو نبينا كما ندعو بعضنا، وبعضنا ندعوه يا فلان أو يا أبا فلان، وإذا فعلنا لا نصلي عليه، فلا تكون الصلاة إلا على رسول الله. فإذا نحن قلنا محمد أو قلنا رسول الله أو قلنا نبي الله، يجب أن نختمها بقولنا صلى الله عليه وعلى آله. هنا يأتي هل لا بد إذا ذكرنا أن نقول سيدنا محمد، سيدنا أحمد، سيدنا أبو القاسم أو لا؟ أولا، السيادة في حد ذاتها لا تشرف النبي، تشرفنا نحن. كون الرسول سيدنا معناه نحن الذين شرفنا بسيادته، ولا يكفي أن تقول سيدنا محمد دون أن تصلي عليه. أما التبجيل، أما التعظيم، هو أن تقول عنه رسول الله، نبي الله صلى الله عليه وعلى آله. وإذا قلت سيدنا، فالنبي سيدنا وسيد الكل، ولكنه شرف لنا نحن. فقد قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هو إمام الأنبياء، هو إمام المتقين، وأين نحن من سيادته علينا؟ من نحن؟ ولكن الشيء الذي لا بد منه ومهما فرطنا لا يجوز التفريط فيه، إذا ذكرناه أو ذكره ونحن نسمع أن نقول صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وحاول بعض أن يقول الدعاء هنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا تظنوا أن دعاء النبي على أحدكم أو أن دعاءه لواحد منكم هو كدعائكم. دعوة النبي مستجابة إذا دعا عليكم أيها المنافقون، وقد مضت الآيات فيها، فاعتقدوا أن ما دعا به عليكم واقع لا محالة. وإذا دعا لكم أيها المؤمنون الصادقون، فتأكدوا من أنفسكم أن دعوته لكم مستجابة. ولكن الموضوع ليس هذا. الموضوع الأدب مع النبوءة، الموضوع الأدب مع الرسالة. والذي مضغب من قبل ألا نترك أمرا جامعا مجلسا نبويا، والنبي معنا صلى الله عليه وسلم، فنترك مجلسه وأمره الجامع دون أن نستأذنه. فالأدب هو هذا. وقوله لا تجعلوا دعاء الرسول من هذا كذلك، لا تقولوا يا محمد، لا تقولوا يا أبا القاسم، قولوا يا رسول الله، قولوا يا نبي الله. هذا في عصره. وبعد عصره إذا ذكرنا أيضا نذكره بقال رسول الله وقال نبي الله، ونختمها بصلى الله عليه وسلم. الله أمرنا بذلك في الآية، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تسليما مفعول مطلق، أي كثير السلام كثير الصلاة. كيف والله جل جلاله ابتدى بنفسه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، وهل احتاج بعد ذلك إلى صلاتنا؟ ولكن هكذا أمرنا الله. فكيف وقد صلى الله عليه وقد صلت عليه ملائكة الله، نأتي نحن فنبخل بكلمة نقولها عند ذكره عند ذكره.